في قوله فما سمعت صوتا أحسن منه، هذا يدل على عنايته عليه الصلاة والسلام بالتلاوة وحسن الأداء، وأنه يشرع للإمام أن يحسن صوته وأن يحبر قراءته وأن يتغنى بكتاب الله عز وجل، وهذا الأجر فيه أكمل والثواب فيه أعظم لمن أخلص فيه لوجه الله عز وجل. فيحاول من يصلي بالناس سواء في صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات الجهرية أن تكون قراءته مؤثرة، والتأثير لا يمكن أن يكون إلا بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، فتكون نيته في قراءته وتحبيره للقراءة وجمال قراءته وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يأخذ من قراءته في صلاته أجرا إلا فيما أراد به وجه الله، فلا يلتفت إلى مدح الناس ولا إلى ثنائهم ولا إلى عجبهم بقراءته وإتقانه للقرآن، فهذه مهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. فكل أمور الشرع ينبغي أن تضبط بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإرادة وجهه والإخلاص له سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي لا يجوز صرفه لأحد غير الله كائنا من كان. فالرياء والعجب والسمعة مهلكة للقارئ ومهلكة لكل من يتخذ أمر العبادة مطية لمدح الناس له أو للوصول إلى مدح الناس له وثنائهم وتعجبهم منه، بل عليه أن يريد وجه الله وأن يكون عنده عقيدة في قلبه أن الناس لن ينفعوه ولن يضروه من دون الله سبحانه وتعالى، عليه أن يريد وجه الله. ثانيا أن يتأثر بالقراءة قبل الناس، فالذي يريد أن تكون قراءته مؤثرة في صلاته أن يكون متأثرا قبل الناس. ومن الأئمة والموفقين والناصحين والواعظين، وهذا ليس فقط في القراءة بل حتى في الخطبة والمواعظ، أن الإنسان يعظ نفسه قبل أن يعظ الناس، وأن يخرج الكلام منه وقد وعاه وفهمه، ومن خاطب الناس بشيء قد تأثر به نفع الله بكلامه ونفع الله بمواعظه وجعل فيها البركة وجعل فيها الخير. وليس العبرة بتحسين القراءة وجمال القراءة، إنما العبرة كل العبرة أن تكون القراءة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت مقبولة عنده ظهرت آثار القبول من تأثر الناس. والتأثر إذا كان كاملا بالقراءة، أي أنك إذا تأثرت قبل أن تقرأ القرآن قبل أن تصلي بالناس تأثرا كاملا، جعل الله أثر موعظتك في الناس مستمرة حتى إنها تبقى مدة أطول بقدر ما أخلصت وأردت من وجه الله أردت به وجه الله سبحانه وتعالى. فلا أوفى من الله بخلقه ولا أتم في إحسانه وبره لهم، فإذا قرأ الإمام آيات يكون أول المتعظين والمنتفعين بها، وثالثا ألا يتكلف في تحسين القراءة فيمطط ويحاول أن يخرج عن المألوف، وإنما يقرأ قراءة معتدلة بعيدا عن التقليد وبعيدا عن التكلف، يقرأ قراءة من يخاف الله، ومن إذا سمعت تلاوته ظن الظان أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا من آكد ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به الإمام، وأن يعتني به كل من يعلم القرآن وكل من يحفظ القرآن، أن يربي أبناء المسلمين عليه أنهم يقرؤون قراءة من يخاف الله ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. وليعلم كل إنسان وكل مخلوق أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر والضمائر، وأن التجرد لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى أثره ونفعه وخيره وبركته فوق ما يخطر للإنسان على بال. وكم من عمل يسير عظمته النية، عظمه الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يختار آيات يريد أن ينفع بها الناس، فكل إمام اختار آيات يريد أن يعظ بها الناس واختار لصلاته ووقوفه بين يدي ربه آيات يعظ بها الناس فينبه بها الغافلين ويرشد بها الحائرين ويدلهم بها على سبيل رب العالمين، يرشد الحائر اقرأ آيات في التوحيد ترشد على الإخلاص وترشد على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ويقرأ في التوحيد آيات تدل على محبة العبد لله سبحانه وتعالى وتدعوه إلى محبة خالقه من آيات النعم والمنن، ويقرأ آيات تخوف بالله سبحانه وتعالى وتذكر بجبروته ونقمته وعزته وعظمته، فهذا كله يقرأه بعد أن ينتفع به. فإذا قصد هذا وقصد أن يعظ الناس بذلك كتب الله له أجر الموعظة، فكل ما يترتب على هذه القراءة ولو بقيت مسجلة كل ما يترتب عليها من الانتفاع فإنه في ميزان حسنات القارئ وحسنات من دله وعلمه وأرشده على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا مما ينبغي أن يعنى به. كان صلى الله عليه وسلم أجمل ما يكون في تراوته وأحسن ما يكون، كما قال البراء: فما سمعت صوتا أحسن منه، أي أحسن من صوته وقراءته، لأنه أكمل الأمة إخلاصا وأكملهم خشوعا وأتقاهم لله سبحانه وأخشاهم لله جل جلاله. فإذا أراد الإنسان أن ينفع الله بقراءته يكون عنده هذه المقاصد، وإذا دخل يريد أن يصلي بالناس تذكر أن الله قدمه وأن الناس لم يقدموه، وتذكر أن الله رفعه وأن الناس لم يرفعوه، وأن الله أمر هذه الأمة التي تصلي وراءه أن تسمع لقراءته وأن تسمع لتلاوته وأن تنتفع بذلك القرآن. فإذا فهنيئا ثم هنيئا لمن كتب الله له الإخلاص من الناس، من يخلص لله سبحانه وتعالى، وقد أخلص المخلصون وما أكثرهم بتوفيق الله، لكن الإخلاص درجات، فمنهم من لا يخلص إلا عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من لا يخلص إلا عند ابتداء القراءة، ومنهم من يفتح الله عليه بالإخلاص قبل أن يدخل مسجده وقبل أن يخرج من بيته. إن استحضار المعاملة مع الله وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى لكي تكون القراءة حسنة ومؤثرة وينتفع بها ينبغي أن تكون للقارئ شغله الشاغل، لأنها هي رأس المال والأجر. فأجرك في صلاتك موقوف على كثرة انتفاع الناس بك، وهكذا في الخطبة وفي كل ما فيه نفع للناس. فإذا أراد أن يخرج خطبة الجمعة خرج لهم بهذا الأمر المهم وهو المعاملة مع الله والصدق مع الله، فإن الله ينفع بتلاوته. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه كانت قراءته حسنة وقراءته مؤثرة. وقال جبير بن مطعم لما سمع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، الله أكبر، مسائل يسأل عنها ملك الملوك من فوق سبع سماوات وقد خلق ورزق وأوجد، فيسأل مقررا وهو أعلم سبحانه وتعالى ولا تخفى عنه خافية، سؤال التقرير سؤال فيه تبكيت وفيه توبيخ لكل من كفر وجحد وتنكب عن صراطه المبين سبحانه رب العالمين. فهذه يقول رضي الله عنه: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات قال: فكاد قلبي أن يطير، وهو على الكفر والشرك، كاد قلبه أن يطير، لأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فلا أجمل كلاما من كلام الله ولا أتم كلاما من كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمن الذي لا يتأثر بالقرآن؟ ومن الذي لا ينتفع بالقرآن؟ ولكن هذا الجمال وهذا الجلال سودته الخطايا وأذهبته الخطايا، فيقرأ القارئ فلا ينتفع بقراءته، ويقف المصلي ويؤم الإمام فتكون قراءته على أجمل وأفضل ما يكون جمالا ورونقا، ولكنها لا تدخل القلوب، لأنه لا يراد بها وجه الله، لأنه فتن بمحبة الناس، فتن بتعجب الناس منه. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله بعزته وجلاله يخلص قلوبنا من النفاق والرياء، وأن يجعلنا ممن أراد وجهه وابتغى ما عنده. القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى حسن، ولا أحسن من كلام الله، ولا أجمل ولا أكمل، ولكنه إذا خرج من قلب المؤمن الخاشع الذي يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله عظم نفعه وعظم وقعه. وهذه الآيات وهذه الكلمات الطيبات المباركات أعظم نفعا للقلوب من نفع المطر للأرض الطيبة. القلب إذا سمع وألقى السمع وهو شهيد حاضر فإنه يتأثر. كلام الله له سلطان على القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يقولها أصدق القائلين ولا أصدق من الله حديثا. فلن تجد شيئا تسمعه ولا تمل من سماعه مثل كلام الله جل جلاله، ولكن أن يكون من يقرأ يخاف الله ويرجوه، لأن الذي يخاف الله ويرجوه إذا تلا القرآن نفع الله بقراءته وتلاوته. والله ولو كان من عامة المسلمين، فالعبرة بالقلوب ومن طوت عليه من إرادة علام الغيوب والإخلاص لوجهه. فانتفع جبير بهذه الآية وتأثر وأسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد أن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى الحق والهدى، لأن القراءة والآيات خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من قلب هو أتقى القلوب لربها صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منهم ما جهلنا وذكرنا منهم ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ارفع به درجاتنا وكفر به خطايانا وزدنا به زلفا وقربا إليك. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعلنا من المنتفعين بسماعه وتلاوته والمنتفعين بتدبره والعمل به يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا في القرآن العظيم أعظم حظا جعلته لعبدك، اللهم اجعل لنا منه أعظم حظ في قراءته وتلاوته والانتفاع به والتدبر والخشوع يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.